بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أجمع المحققون من العلماء على أن هذه الآيات الكريمة الواردة في صدر سورة العلق هي أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من قرآن على الإطلاق، وما ورد من أحاديث تفيد أن أول سورة نزلت هي سورة الفاتحة، فمحمول على أن أول سورة نزلت كاملة هي سورة الفاتحة. وقد افتتحت السورة الكريمة بطلب القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان أميا، لتهيئة ذهنه لما سيلقى عليه صلى الله عليه وسلم من وحي. فقال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ أيها الرسول الكريم ما سنوحيه إليك من قرآن كريم، ولتكن قراءتك ملتبسة باسم ربك وبقدرته وإرادته لا باسم غيره، فهو سبحانه الذي خلق الأشياء جميعها، والذي لا يعجزه أن يجعلك قارئا بعد أن لم تكن كذلك. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق، والعلق هو الدم الجامد، وسمي علقا لتعلقه بجدار الرحم. والمقصود من هذه الجملة الكريمة بيان مظهر من مظاهر قدرته تعالى، فكأنه سبحانه يقول: إن من كان قادرا على أن يخلق من الدم الجامد إنسانا يسمع ويرى ويعقل، قادر على أن يجعل منك أيها الرسول الكريم قارئا وإن لم تسبق لك القراءة. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم، أي امض لما أمرتك به من القراءة، فإن ربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم من كل كريم والأعظم من كل عظيم. قالوا: وإنما كرر سبحانه الأمر بالقراءة لأنه من الملكات التي لا ترسخ في النفس إلا بالتكرار والإعادة مرة فمرة. وربك الأكرم، أي أنه تعالى أكرم من كل من يلتمس منه العطاء، وأنه سبحانه قادر على أن يمنح نبيه نعمة القراءة بعد أن كان يجهلها. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم، أي علم الإنسان الكتابة بالقلم ولم يكن له علم بها، فاستطاع عن طريقها أن يتفاهم مع غيره، وأن يضبط العلوم والمعارف، وأن يعرف أخبار الماضين وأحوالهم، وأن يتخاطب بها مع الذين بينه وبينهم المسافات الطويلة. فكأنه تعالى يقول له: إن من علم غيرك القراءة والكتابة بالقلم قادر على تعليمك القراءة وأنت لا تعرف الكتابة، ليكون ذلك من معجزاتك الدالة على صدقك، وكفاك بالعلم في الأمة معجزة. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم، أي علم الإنسان بالقلم وبدونه ما لم يكن يعلمه من العلوم على اختلافها. قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: فأول شيء من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهو أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي حقا إن الإنسان ليتعاظم ويتكبر ويتمرد على الحق لأنه رأى نفسه ذاغنا في المال والجاه والعشيرة، ورآها لغروره وبطره، ليس في حاجة إلى غيره إلا من عصمه الله تعالى من هذا الخلق الذميم بأن شكره سبحانه على نعمه واستعملها في طاعاته. ويدخل في هذه الآيات دخولا أوليا أبو جهل، فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن فعل لأخذته الملائكة. ونزول هذه الآيات في شأن أبي جهل لا يمنع عموم حكمها، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، أي لا تحزن أيها الرسول الكريم مما تفوه به هذا الطاغي وأمثاله، فإن إلى ربك وحده مرجعهم، وسيشاهدون بأعينهم ما أعددناه لهم من عذاب مهين، وسيعلمون حق العلم أن ما يتعاظمون به من مال لن يغني عنهم من عذاب الله شيئا يوم القيامة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أي أرأيت وعلمت أيها الرسول الكريم حالا أعجب وأشنع من حال هذا الطاغي الأحمق الذي ينهاك عن إقامة العبادة لربك الذي خلقك وخلقه. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي أرأيت أيها الرسول الكريم إن صار هذا الإنسان الكافر على الهدى ودعا إلى البر والتقوى، فاتبع الحق ودعا إلى البر والتقوى، أما كان ذلك خيرا له من الإصرار على الكفر. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، أرأيت إن كذب وتولى، أي أرأيت أيها الرسول الكريم إن كذب هذا الكافر بما جئته به من عندنا وتولى وأعرض عما تدعوه إليه من إيمان وطاعة لله رب العالمين، ألم يعلم بأن الله يرى، أي أرأيت إن فعل ذلك أفلا أرشده عقله إلى أن خالق هذا الكون يراه وسيجازيه بما يستحقه من عذاب المهين. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، والسفع الجذب بشدة على سبيل الإذلال والإهانة، وقيل هو الاحتراق من قولهم فلان سفعته النار إذا أحرقته وغيرت وجهه وجسده. والناصية الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس، أي كلا ليس الأمر كما فعل هذا الإنسان الطاغي، ولئن لم يقلع عما هو فيه من كفر وغرور لنقهرنه ولنذلنه ولنعذبنه عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. والتعبير بقوله تعالى لنسفعا بالناصية يشعر بالأخذ الشديد والإذلال المهين. ناصية كاذبة خاطئة، أي لئن لم ينتهي هذا الفاجر المغرور عن كفره لنذلنه إذلالا شديدا ولنسحبنه إلى النار من ناصيته التي طالما كذبت بالحق وتعمدت ارتكاب المنكر والأخطاء والخطايا. فليدع ناديا سندع الزبانية، فليدع نادية سندع الزبانية. جاء في الحديث الشريف أن أبا جهل عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نهره النبي صلى الله عليه وسلم وزجره وأغلظ له القول، فقال أبو جهل: أتهددني يا محمد وأنا أكثر هذا الوادي ناديا؟ فأنزل الله سبحانه: فليدع ناديا سندع الزبانية. وأصل النادي المكان الذي يجتمع فيه الناس للحديث، ومنه دار الندوة، وهي دار كان أهل مكة يجتمعون فيها للتشاور في مختلف أمورهم. أي فليدع هذا الشقي المغرور أهله وعشيرته لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولمنعه من الصلاة إن قدروا على ذلك، فنحن من جانبنا سندعو الزبانية، وهم الملائكة الغلاظ الموكلون بعقاب هذا المغرور وأمثاله. والمقصود بهاتين الآيتين التهكم بهذا الإنسان المغرور وبكل من يستنجد به. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي كلا ليس الأمر كما قال هذا المغرور من أن أهله وعشيرته سينصرونه وسيقفون إلى جانبه في منعك أيها الرسول الكريم من الصلاة، فإنهم وغيرهم أعجزوا من أن يفعلوا ذلك، وعليك أيها الرسول الكريم أن تمضي في طريقك وأن تواظب على أداء الصلاة في المكان الذي تختاره، ولا تطع هذا الشقي فإنه جاهل مغرور، واسجد لربك وتقرب إليه تعالى بالعبادة والطاعة وداوم على ذلك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.